وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. الحمد لله على تيسير الأمور، الحمد لله على تسهيلها وتيسيرها، ويرجو من الله جل وعلا القبول، وأن يعيدنا وإياكم لمثلها أعواما عديدة في عز الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين من كل سوء، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه من علامات التوفيق، من علامات القبول والتوفيق للمسلم أن يكون بعد الحج أحسن منه حالا من قبل الحج، في استقامته ومحافظة على صلواته، وأيضا تصحيح عقيدته بما لو كان عند شيء من الأخطاء في العقيدة، كمن يعني يتوسل بالأولياء والصالحين أو يستشفع بهم من دون الله عز وجل أو يطلب منهم المدد، فهذا أيها الأخوة لا يجوز أبدا إطلاقا، وهو محبط للأعمال. والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم إنه ينبغي المسلم أيضا أنه ما دام وفقه الله لأداء هذه الفريضة العظيمة، وأن الإنسان أداها، ونرجو أن يكون أداها كما شرع جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون حج الجميع مبرورا، فإن على العبد أن يحافظ على هذه المكاسب، وأن لا يضيعها، وأن لا يهملها، ويحرص على أداء الواجبات وترك المحرمات والمنكرات، ويحافظ على الصلوات في أوقاتها في جماعة المسلمين في المساجد، ولا يترك منها صلاة واحدة، بل عليه أن يحرص على ذلك، ويتعاهد أولاده وأهل بيته ومن تحت يده، وينصح جيرانه ومن يرى فيه تقصير برفق في النصيحة، لتكون أدعى إلى القبول. وأن يتجنب المسلم المحرمات ما ظهر منها وما بطن من الشرك بالله عز وجل، والفسوق والمعاصي وشرب الخمور والزنا وغير ذلك، والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور المحرمات، يجتنبها الإنسان ويحرص على أن يكون دائما على صراط مستقيم. فإنه من علامات القبول أن يكون الإنسان أحسن حالا من ذي قبل، فإن الحسنة إذا كانت بعد السيئة محتها الحسنات من السيئات، فكذلك أيضا السيئات قد يعني تبطل صالح الأعمال. والله جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعلى الإنسان هو في بلاده أن يحافظ على تقوى الله عز وجل. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم على ذلك، يعني أنت أقر الله جل وعلا بالوحدانية، لأن تعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه، وأن تقر بصفاته وأسمائه الحسنى التي جاء ذكرها في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة، وأن تستقيم على ذلك دائما وأبدا حتى الوفاة تستقيم. أقول آمنت بالله ثم استقيم. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك، يعني لزموه، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الاحتضار وفي القبر وعند الخروج من القبور، قائلة لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما قدامكم ولا تحزنوا على ما وراءكم، نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا بالتسديد والإعانة، وفي الآخرة أيضا يبشرونهم ويؤنسونهم ويخبرونهم بمنازلهم وما أعد الله لهم. فعلى العبد أن يحرص على الاستقامة على دين الله عز وجل وأن يحافظ على ذلك حتى الوفاة. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لا إله إلا الله لها شروط. أولا تكون عن ذلك عن علم عالم معناها، وأن معناها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، أن لا يعبد بحق إلا الله. لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، ويقين يعني ما خاف ولا شك، وإخلاص ما يصل للشرك، ومحبة وقبول وانقياد. لا بد الإنسان أن يكون عالما بهذه الشهادة ومعناها وعاملا بمقتضاها وما دلت عليه، وإلا ما تنفع لا إله إلا الله. إذا كان يقول لا إله إلا الله ولا يلتزم بأحكامها ما نفعته لا إله إلا الله. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن لابد من تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهو أن تعتقد أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله عز وجل، وأن جميع الآلهة كلها باطلة. فلا نأتي إلى صاحب قبر أو من يعني نزعم أنه ولي أو نبي أو رسول نطلب منه المدد والشفاعة شفاء المرضى، على شرك أكبر. ولا أن ندعو الله عند القبور، هذا من البدع. ولا أن نسأل في جاه فلان، لا، نسأل الله جل وعلا بدون واسطة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء خالص هو صافيه. وفي الحديث الآخر: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ذلك الشيء اللي سأل، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. فأنت عبد الله أكثر من دعاء الله عز وجل. والله جل وعلا عالم ومطلع وهو قريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو جل وعلا مطلع على عباده، عالم بأحوالهم وأفعالهم وأقوالهم، ويعلم من يطيع ومن يعصي، لا يخفى عليه خافية. لكن رسل مبشرين ومنذرين كما في الآية: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا إذا قال العبد يوم القيامة: يا ربي إن ملائكة ظلموني، كتبوا علي ما لم أقل، وعملوا، وألم تجدني من الظلم، أنا لا أجد علي شاهد إلا من نفسي. فيختم الله جل وعلا على فيه، وتنطق جوارح بما فعل. اليد تكلم، الرجل تكلم، اللسان تكلم، وهكذا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ثم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. فإذا شهدت على جوارحه قل لي بينه بين الكلام يصبح يتجادل مع أعضائه. يقول بعدا لكنا وسحقا قد كنت عنكن أناضل. ما لكم تشهدون علي تفضحوني تعلمون. قال أنطقنا الله اللي أنطقنا الله. وفي هذا اليوم يا أخوان شيء يعني ما عندنا الحمد نؤمن بهذا لكن أيضا يزيد المؤمن قوة إيمان ومن عنده تردد يرتفع عنه التردد والشك. المسجلات الآن المسجلات هذه الآن لو نفكها الآن اللي قلتها الآن يطلع لنا كل اللي قلتها الآن محفوظ. إذن إذا كان هذا من صنع الآدميين من صنع البشر فما لك قدرة الله جل وعلا. أمر عجيب اليد السلام مسجل والرجل كذلك والجلود كذلك. الأمر يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والأرض تشهد عليك أما بخير ولا بشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا في سورة إذا زلزلت يومئذ تحدث أخبارها أتدرون ما أخبارها يعني وش أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أخبارها أن تشهد على العبد بما عمل عليها من خير أو شر. ولهذا المؤمن إذا مات بكت عليه الأرض بكت عليه السماء بخلاف الكافر والمنافق والعياذ بالله. لهذا قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لأن الرجل الصالح كل يحبه حتى الأرض السماء تبكي عليه إذا مات والأرض كذلك. كل هذا من فضل الله جل وعلا لعبده المؤمن. ومن يعني كرام الله لعبده المؤمن أن المؤمن يدعون له في كل صلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. يقول هذه الكلمة لأن هذا معناها السلامة من كل من الآفات والعيوب والذنوب والمعاصي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة بالسلام والرحمة والبركة. لكن هنا نقطة الذي يدعى له ما يدعى مع الله. يعني ما دمنا ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام ما ندعو مع الله عز وجل. فالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ذكر الله ابن حلال صحيح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني تدعو لكل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا من فضل الله جل وعلا أن سخر لك إخوانك يدعون لك في كل صلاة. يصلح في الحرمين الشريفين يصلح في الحرم المكي دعا الإنسان جاء التشهد الأخير أو التشهد الأول دعا لإخوانك يبلغ الدعاء وأنت أقاصي الدنيا ما يضيع عند الله عمل أبد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أوصيكم يا إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل والاستقامة على دينه وبذل ما تستطيعون من فعل الخير والكف عن المحارم والمعاصي والمحافظة على أركان الإسلام الشهادتين الصلاة الزكاة والصيام والحج. كذلك أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أفعال الخير والكف عن جميع المحرمات. وأعظم الشرك بالله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا ذكر الله في كتابه المبين عن منادات أهل الجنة وأهل النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. يعني أهل الجنة يقولون يا أهل النار أن وجدنا ما وعد الله من النعيم المقيم ومن الأنهار السارحة ومن الثمار اليانعة ومن القصور العالية ومن الغرف العالية ومن الزوجات الحسان والأنهار المطردة والرياض العظيمة وما فيها من النعيم، الشيء الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم وجدنا ما وعدهم الله والعياذ بالله من العذاب والسموم والزقوم والأغلال والحيات والعقارب. نسأل الله جل وعلا السلامة أن يحفظنا وإياكم من النار. النار يا أخوان حرها عظيم وقعرها بعيد، قعرها بعيد وحرها شديد. نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن النار أنها فضلت على نار الدنيا هذه بتسعة وستين جزءا كلها من الحرة. قالوا يا رسول الله إنها لكافية، النار هل إحنا نطبخ عليها ونقد عليها ونستجهي بها؟ هذه جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها لكافية. قال إنها فضلت عليهم بهذه النار، نسأل الله العافية. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أهول أهل النار عذاب من له شراكان في النار، يعني في رجله، يغلي منهما دماغه، يرى أن أشد أهل النار عذاب وهو أخفهم عذاب. وفي الحديث الآخر من فيه أخمصي، يخمص هذا المنخفض اللي في الرجل، هذا جمرتان من النار يغلي من حرها دماغه. هذا حديث صحيح. جاء في الحديث الآخر إن أشد أهول أهل النار عذاب من يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه من حرارة، يرى أن أشد أهل النار عذابه أخفه. وإذا معناه أشد والعياذ بالله من تغمره النار، نسأل الله العافية في الدركات، نسأل الله السلامة والعافية. لهم من فوقهم نهاد ومن تحتهم نسأل الله العافية، ومن فوقهم غواش نسأل الله السلامة والعافية. أما أهل الجنة ففي نعيم دائم، ففي نعيم دائم من الأنهار السارحة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي سورة الواقعة قال أصحاب ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة، يعني مرموزة من الذهب، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا خلص أهل الجنة المقربون، هم أصحاب المنازل العالية. يا أخواني خلكم معنا فهم، وهم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لفعل الطاعات وترك المحرمات وفعلوا المستحبات وتركوا المكروهات. وأما أصحاب اليمين فقد ذكرهم الله في قوله أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثم ذكر الصنف الثالث قال وأصحاب الشمال نسأل الله العافية. ما أصحاب الشمال؟ يعني وش حالتهم؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. بما لهم من العذاب السموم الهواء الحار وسأل الله العافية والحميم الماء الحار وظل من يحموه سأل الله العافية دخان الحار خانم سأل الله العافية سلامة ويجعلنا وإياكم وأحبانا والدينا من أهل الجنة وذرياتنا وجميع المسلمين. مقصود يا إخواني الجنة سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لكن من أرادها فيبذل ثمنها ما دام في هذه الحياة وشوبه بالأعمال الصالحة وترك المحرمات وان فعل هذا فيمسك بالخير. الله جل وعلا وعد ووعده وعد كريم لا يخلف ميعاده لكن على العبد يبذل الأسباب ويسأل الله التوفيق. وأهل الجنة يا إخواني متفاوتون في الدرجات منهم من هو في أعلى عليين ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يتراءون أهل المنازل العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في المشرق أو المغرب لتفاوت ما بينهما في المنازل يعني كم ما تشوف الشمس طالع بعيد على الصين هناك وعلى اليابان بعيد أو غارب منها على محيط الأطلس أو قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا يراها لا يبلغها غيره. قال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفس محمد يده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الله يجعلنا وإياكم منهم. وجاء في الحديث الآخر إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب في السماء تفاوت ما بينهم المنازل الله أكبر. لا جاء في الحديث أن الجنة 100 درجة بين كل درجة وأخرى 500 سنة. الأمر يعني شيء قربنا غافل وإحنا ميتين ولا بد ثم إنكم مع ذلك الميتون واضح ولا لا كل نفس ذائقة الموت هل أحد النبي عمر أبد استعرض تاريخ من آدم عليه السلام من آدم عليه السلام واتوا الرسل والأنبياء عليهم السلام وماتوا الملوك والتجار والأغنياء والفقراء والعلماء والأدباء واللي ما يعرفون شيء كل مرة ما من جهة يوم مات حكمة حكيم ما لابد كل واحد له أجل محدد لا يعدو إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستفيد مر إن الروح القدس نفل في روعي لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها اتقوا الله وأجلوا الطلب. يا إخواني الأمر جد خطير ما بينك وبين هذا اللي أقول لكم الله أنه قال فلان مات الإنسان عند الاحتضار يرى منازله يعرف مش هل هم من الخير ولا من غير الخير وهو لا يزال بين أهله عند احتضار يعني جاء في الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد بقيع اللي تعرفون جنب مسجد الرسول في المدينة فإذا القبر لم يصلح بعد يعني يحفرون فيه فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله وكان في يده عود ينكتب في الأرض مثل اللي فكر ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن المؤمن إذا كان في إقبال انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه نزل عنده ملائكة بيض الوجوه كان وجوه الشمس معهم حنوط من الجنة وأفان من الجنة فيقعون عن مد البصر ثم يأتي ملك الموت فيقول أيتها النفس أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعملينه أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال فتنساب كما تنساب القطرة من فم السقا عفوا السقا القربة منكم عرف القرب في لاسيا تنصب فيأخذها ملك الموت في يده فلا يدعونها فيها طرفة عين إلا أخذها وحطها فيها الحنوط كفل ثم صعدوا بها فيخرج منها كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض. تقول الملائكة ما هذه الريح التي خرجت من هذه الروح؟ فقالوا هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسماء في الدنيا. فيصعدهم بها إلى السماء ويستفتحون لها أبواب السماء فيفتح لها ويستقبلونه بالبشر والمسرات، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها. نسمتها المؤمن على الله، كرمها على الله جل وعلا، مستقيم على طاعة الله جل وعلا. ثم إلى الثاني والثالث والرابع حتى ينتهى به إلى الله جل وعلا، فيقول اكتبوا كتابه في عليين ثم أعيده إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا وضع في قبره أتته روحه جاءه ملائكة منكر ونكير، يقول له من ربك؟ يقول ربي الله. ثبت الله الذين من قبل ثابت، اللي عامل في الدنيا بهذه على التوحيد والطاعة يثبت الله جل وعلا. فيقول له من ربك؟ يقول ربي الله. يقول ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. يقول ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فاتبعنا واطعنا. قالوا وش علمك بهذا؟ قال قرأت كتاب الله وعرفت هذا. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، ففرش له فراش من الجنة وإثار من الجنة، ويفتح له باب إلى النار فيراها يحطم بعضها بعضا. يقال هذا منزلك لو لم تطع ربك فيرحمك جل وعلا وأطعته، ثم يفتح باب إلى الجنة فيقال ينظر إلى ما فيها من النعيم والسرور والحبور والأنهار والخير العظيم. قال عليه الصلاة والسلام فيرهما جميعا. صبروا يا إخوان، فرحة الإنسان إذا نجى الله من هذا الموقف وبلغ هذا الموقف، فرحة ما يعدها شيء. نجى الله من الجنة دخل فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يروح لأن أحسن يعني مما هو فيه. فيقال له نم. فيقول عليه الصلاة والسلام فيراهما جميعا. ثم يأتيه شاب حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول له أبشر بالذي يسر. فيقول من أنت بشرك الله؟ قال أنا عملك الصالح وستجدني خير مؤمن. فيوسع له في قبره وينور له فيه ويأتيه روح تسرح في الجنة تغدو كما إن شاء الله جل وعلا. لا إله إلا الله. يبقى على هذه الحال حتى يبعثه الله جل وعلا. أما والعياذ بالله المنافق والكافر على العكس من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام وأما الكافر والمنافق فيأتيه ملائكة سود الوجوه، على عكس من ذلك اللي جاي عند المؤمن، معهم حنوط من النار، ومعهم والعياذ بالله المسوح، مسوح حال مثل العباءات الحرش شديد الحرش شديد الخشونة، فيقفون عنه مد البصر. فيأتي ويقول أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرين أخرجي إلى غضب من الله سبحانه وتعالى. شاء الله العافية. قال فيتفرق في العروق، تفرق في الجسد ما تتحرك وانت بتروح. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هذا شوك يعرفه أهل البادية، يعلق في صوف الظان، وإذا كان الصوف مبلول ما يطلع أطلع من الشعر حتى يتقطع. قال فكما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا وضعوها أخذوها منه ما تركها في يده طرفة عين، لفها في هذا الحنوط وفي هذا المسوح والعياذ بالله، فيخرج منها أخبث ريح وجدت على وجه الأرض على عكس الأولين. ثم يقال ما هذه الروح التي خرجنا منها؟ فيقول هذه فلان بن فلان بأخبث أسماء الله. ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ما تفتح خلاص. ثم تلا الرسول عليه الصلاة والسلام إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فتطرح روحه طرحا والعياذ بالله. فإذا جاء في القبر جاء ملائكة من شر ما نكير؟ قال من ربك؟ قال ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. وش دينك؟ ها ها لا أدري. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل ما حوله إلا الجن والإنس، ولو سمع الإنسان لصعق. ويضيق عليه في قبره والعياذ بالله، ويفتح له باب إلى الجنة يقول هذا منزلك لو أطعت ربك، ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله يقول هذا منزلك حق. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، يعني يعرف إذا قام الساعة يروح للنار والعياذ بالله، إن شاء الله العافية. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. ثم يأتيه رجل قبيح المنظر على عكس ذاك الأول، قبيح الصورة، سيئ الثياب، رث الحال، منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، إن شاء الله العافية. يا وش أنت؟ يا أنا عملك السيء وستجدون شر مؤنس والعياذ بالله، إن شاء الله العافية والسلامة، إنه على كل شيء قدير. وجاء في الحديث الآخر أنه يأتيه ملكان فيوقع عيدانه، ولا تقول يا عبد الله وشلون هالقبر شلون يقعد، الله على كل شيء قدير. هكذا حديث صحيح، يوقع عيدانه ويسألانه. فالمؤمن ينجو، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه هذا الكلام يقول لكم هذه حقائق ثابتة وكل سيمر عليها. ولهذا لك